حياتي من مذكراتي. حياتي من مذكراتي، محمد عبد الجواد، فاطمة عمر. إخراج صفي الدين حسن. مستمعينا، ما زلنا مع الأديب والروائي أحمد أمين وصفحة جديدة من مذكراته التي حملت عنوان حياتي. وفي هذا الجزء من المذكرات يحدثنا أحمد أمين عن أكثر اللحظات قسوة في حياته، فيقول: يوما من الأيام وكل شيء يسير على طبيعته، والحياة تجري على سنتها، والآمال مفتحة كعادتها، والعمل يتبع نهجه المألوف، وإذا بي فجأة أرى كأن نقطة سوداء على منظاري، فأضمها أول الأمر نقطة ماء سقطت عليه، فأمسحها ثم أضعه على عيني فأراها كما كانت، وإذا العيب في العين وليس في المنظار. هذا هو الطبيب يكشف على عيني، وأنا واقف من النتيجة خائف أترقب، وهو يفحص ويطيل الفحص، ثم تظهر في وجهه ملامح الكآبة، ويشخص المرض بأنه انفصال الشبكية، ولا داء له إلا عملية جراحية قاسية تحتاج إلى شهر ونصف أو شهرين أكون فيها مغمض العينين. اضطربت لهذا النبأ وأحسست خطورة الموقف، وأكبر ما جال في نفسي شعوري بالحرمان من القراءة والكتابة مدة طويلة، وأنا الذي اعتاد أن تكون القراءة والكتابة مسلاته الوحيدة. ها أنا ذا في المستشفى والطبيب يعصب عيني قبل العملية بأسبوع، فأصبحت في ظلام حالك ليل نهار، دنياي كلها ليل بل أكثر من ليل، الجلسة محرمة والتقلب على الجوانب محرم، كأنني قد شددت على السرير شدا، فاحتملت ذلك كله في صبر، وبدأت أفكر في الدنيا وهوانها وسخافة الناس الذين يشغلون أنفسهم بالتوافه من أمورها، ويتحاربون ويتشاجرون على الحقير من متعها، وهي عرضة في كل وقت للزوال، ولو عقلوا لما تحاربوا وأخذوا الأمور بهوادة وحكمة وحسن تقدير للأمور. حاولت أن يكون ظلامي مضيئا، فلئن حرمت من نور العينين فليستنر قلبي. لم يكن لي من العزاء أحسن من الإيمان، فهو الركن الركين الذي يستند إليه المرء في هذا الوقت الرهيب، ومن دونه يشعر وكأن الهاوية تحت قدمي. ونمت عندي حاسة السمع لتعوض ما أصاب أختها حاسة البصر، فكنت أعرف كل إنسان من صوته، وتكاثر الزوار. هذا زائر يحدثك الحديث فهو بلسم هموم، فيؤنسك ويقول أحسن ما يقال، وهذا زائر عدم الذوق يطلب مني إذا زارني صديقي فلان أن يمنحه الدرجة الرابعة، وهذا زائر كريم قد أنساه ما أنا فيه ما بيننا من خصومات عارضة، فداسها بقدميه وكان وفيا كريما، ذكر القديم القويم من الصداقة. وزائر يحز في نفسه فتكاد دموعه تسيل على خديه لولا أنه يجاهدها، وكل هذا يخزن في النفس طوال النهار وتستعيده الذاكرة طوال الليل. ونجحت العملية واسترجعت التجربة، فرأيتها أفادتني، رأيت أن خير هبة يهبها الله للإنسان هي المزاج الهادئ المطمئن، ثم صبر جميل على الشدائد، فمن وهب هاتين الهبتين فقد منح أكبر أسباب السعادة. مستمعينا، وغدا نستكمل اللقاء مع الأديب والروائي والمفكر أحمد أمين وصفحة جديدة من صفحات مذكراته التي حملت عنوان حياتي. كنتم مع حياتي من مذكراتي. محمد عبد الجواد، فاطمة عمر.